بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ذكر الله جل وعلا كذلك في سورة هود قوله تبارك وتعالى على لسان لوط لما جاءه الملائكة في سورة شباب حسان الوجوه، قال الله تبارك وتعالى عنهم أن قومه وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنا لنعلم ما تريد وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. خبر لوط مع هؤلاء يطول، لكن في جملته أنه لما نزل الملائكة أضيافا عليه عمدت زوجته فأخبرت القوم فجاءوا عياذا بالله كما قال الله وجاءه قومه يهرعون إليه، ثم جاء جملة اعتراضية ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وهذا من أدب القرآن مع البيان. فخاف لوط عليه السلام على هؤلاء الشباب من مغبة ما يصنعه قومه فحذرهم، أي حذر قومه، وما زال في أخذ وعطاء معهم حتى بلغ به الأمر أن يريد أن يبرئ أنه يريد أن يبرئ ذمته أمام ضيفه، فعرض بناته على قومه لعلمه يقينا أن قومه زاهدين في بناته، ولهذا فطنوا وأجابوه بقوله لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أو آوي إلى ركن شديد أي لو كان لي نسب وعزوة فيكم لمنعوني، لكنني أفقد هذا لأن لوطا ليس منهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، والمقصود أن الله جل وعلا معه. أو آوي إلى ركن شديد هنا حصرت الملائكة عن اللثام أي عن شخصيتها وقناعها وأخبروه بأنفسهم، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. من هذه الآية وغيرها أخذ العلماء فضل الليل على النهار، قالوا إن الله جل وعلا نجى لوطا وبنتيه سحرا، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وأمر موسى أن يسر بعباده ليلا، وقال في حق الخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع لما ذكر قضية قيام الصالحين في الليل. لكن لله عمل في النهار لا يقبل في الليل، ولله عمل في الليل لا يقبل في النهار، ومن حيث الجملة الليل مطية أكرم من النهار. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.